انتهت الباب الختام الكتاب بفضل الله الرسالة الفوائد المصمتة ممتاز جزاك الله خير. طيب فضل الأدب مع الله أنت فيها خلاص سيد الله تأدبه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه. أولا لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات والله كم وكم يعني قد أوقعنا وزللنا وتحكم في أنفس ويعني وأعانه على ذلك أنفسنا يعني المعوجة. فنسأل الله للفعلاء أن يستقيم أمرنا ونسأل الله للفعلاء أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يردنا إليه ربا جميلا. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. وهذا إتمام الباب وختاما هنا يقول لك التعظيم والتوقير لله جل في علاه وهذا كمال التوحيد الوارد بل هو من أصول الديانة أن أصول الإيمان أنك إن كنت تؤمن بالله حقا يبقى لابد أن تعظم جناب الله جل في علاه. أرأيت أن الله تعالى قد جعل كفرا مستقلا بالاستهزاء في مسألة الاستهزاء إن كانت بالله أو برسوله أو بآياته. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع. أنت بتكسر البق ليه؟ البق تكسر ليه؟ هي مثلثة ده فيها تسعة يعني. طيب ماشي اتفضل. والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.